ويجعل في ذلك وقتا ويضيعه في ذلك فكره مالك هذا. اذا الصيد وان كان مشروعا بالكتاب والسنة والاجماع لكن لا ينبغي ان يتخذه الانسان ايش ملهاة يضيع الوقت فيه. هذا اثر اول نافع مع ابن عمر وترك ما قتل الايش الحجر سواء مات بالرمية او بقيت فيه حياة.